بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 700 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وما زلنا في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكرنا في الدرس الماضي أوصافهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جاءت زيادة في صحيح مسلم وهي أنهم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الزيادة لا يرقون زيادة ضعيفة، حكم عليها بالضعف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من كتبه، فإن هذه الزيادة تفرد بها في صحيح الإمام مسلم أحد الرواة. وسنقرأ لكم الآن ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله عن ذلك، فقال رحمه الله سبحانه وتعالى: قال الحديث في الصحيحين بلفظ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، وليس فيهما ولا يرقون. وليس فيهما يعني في الصحيحين رواية ولا يرقون. فارق مسلم البخاري رحمه الله في رواية أخرى في صحيح مسلم فزاد فيها ولا يرقون. قال: وفي الاصطلاح الحديثي زيادة شاذة، هذه الزيادة شاذة ضعيفة. قال رحمه الله: وواقع هذه الزيادة لا يرقون أنه تفرد بها ثقة، وهو بالضبط حافظ من حفاظ الحديث ومن شيوخ الشيخين، واسمه سعيد بن منصور، وله كتاب يعرف بالسنن، وهو مفقود منذ زمن قديم، ولكن منذ 10 تقريبا طبع منه جزءان. هذا الرجل سعيد بن منصور تفرد برواية لا يرقون عن سائر الثقات الذين اشتركوا في رواية الحديث بدون هذه الزيادة، هذا من جهة. والحديث في الصحيحين المحفوظ منه وغير المحفوظ أي الشاذ هو من حديث ابن عباس، وجاء الحديث خارج الصحيحين في مستدرك الحاكم، قال رواه بالسند القوي عن ابن مسعود كما رواه ابن عباس في رواية الشيخين بدون هذه الزيادة، فهذا أكد أيضا شذوذ هذه الزيادة. ثم قال: ومما يزيد تأكيدا على تأكيد أن كلمة لا يرقون يعني أنها شاذة، أنها تعطل أحاديث كثيرة جدا صريحة في الحظ على تعاطي الإرقاء للآخرين، من ذلك ما رواه مسلم نفسه في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. انتهى كلامه رحمه الله كما في موسوعة الألباني في العقيدة المجلد 1015. فالخلاصة أن هذه الزيادة، زيادة لا يرقون، أنها ضعيفة وأنها غير ثابتة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه منها اقتضاء الصراط المستقيم، وأنها مقحمة في الحديث، وأنه شذ بها سعيد بن منصور رحمه الله، خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة. ومما يبين أنها ضعيفة أنها مخالفة للأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام بلا شك أنه أعظم المتوكلين، وأنه أول من يستفتح باب الجنة. فعلى هذا فهذه الزيادة تخالف ما ورد في الأحاديث الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على رقية الغير، حظ على رقية الغير وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فتكون رقية الغير مستحبة، أن ترقي غيرك مستحب لأنك تنفعه، يعني من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والذي في الحديث هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. أما لا يرقون فإن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قد رقى، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قد رقى، فالزيادة ضعيفة، زيادة لا يرقون زيادة ضعيفة. والذي ثبت هو لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فعلى هذا الآن يأتينا السؤال، ما حكم الرقية الشرعية؟ ما حكمها؟ وانتبهوا للفظة، نحن قلنا ما حكم الرقية الشرعية، وسيأتينا في السؤال الذي بعدها ما حكم طلب الرقية الشرعية، يعني ما حكم الرقية الشرعية من أصلها وما حكم طلب الرقية الشرعية. فالرقية الشرعية مستحبة، الرقية الشرعية مستحبة لأن فيها لجوء إلى الله عز وجل، لجوء إلى الله عز وجل، وينصح بالإكثار من الرقية كالمعوذات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وكان يحض الصحابة على هذا، أن الإنسان يرقي نفسه، الإنسان يرقي نفسه وينفث على نفسه بالمعوذات وبقل هو الله أحد، كما فعله عليه الصلاة والسلام، كان ينفث على نفسه ويمسح بيده يعني على جسده. وقال لعقبة بن عامر، قال عقبة يا رسول الله أقرئني سورة هود ويوسف، قال إنك لن تقرأ أبلغ من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه النسائي. فعلى هذا الرقية نفسها، فالرقية نفسها هذه مندوبة ومستحبة، أن الإنسان يكثر من الرقية، رقية نفسه ورقية غيره وتعويذ أولاده وتعويذ الصغار، هذا شيء مندوب مستحب في حق الراقي. الرقية إذا كانت رقية شرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوفت الشروط التي ذكرناها في الدروس الماضية، فإنها تكون مستحبة في حق الراقي نفسه، الذي يرقي نفسه أو يرقي غيره أو يرقي غيره. فهذا هو. والسؤال الذي بعدها، ما حكم طلب الرقية؟ ما حكم طلب الرقية؟ أن يطلب الإنسان من غيره أن يرقيه. والجواب على ذلك أن طلب الرقية الشرعية ينافي كمال التوحيد المستحب، ينافي كمال التوحيد المستحب ولا ينافي كماله الواجب، لأنه لا يؤثم لو طلب الرقية. طلب الرقية يعني لا يقال أنه آثم الذي يطلب الرقية، لا، إنما ترك الأفضل وخرج من 70,000 كما في حديث ابن عباس، فتكون مكروهة في حق المسترقي لحديث 70,000. فهذه الخلاصة، أن الرقية بالنسبة للراقي تكون مستحبة في سواء كان يرقي نفسه أو يرقي غيره، بالنسبة للمسترقي الذي يطلب هذا مكروه له ولا يأثم لو فعلها، يجوز له أن يسترقي لكنه يعني ترك الأفضل وخرج من 70,000. ولو يعني جاء إنسان ليرقيك وأنت لم تطلب ذلك فلا تمنعه، لا تمنعه، فإن هذا من الخير الذي جلب إليك بدون أن تطلب أنت الرقية الشرعية من أحد. فهذه الخلاصة، الخلاصة حتى لا يفهم الحديث على غير معناه، الرقية من كتاب الله ومن سنة رسوله بالشروط، إذا استوفت الشروط التي ذكرناها فيما قبل، مندوبة ومستحبة في حق الراقي من استطاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وكذلك في حق نفسه أن يرقي نفسه ويرقي أولاده ويرقي الصغار. وبالنسبة للمسترقي الذي يطلب هذا يكره له أن يطلب الرقية يكره له أن يطلب الرقية، ولو طلبها لم يأثم، وإنما ترك الأفضل وخرج من 70,000، وخرج من 70,000. وسنعلم لماذا يكره له ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.